مرحبا يا راه. صباح الخير عموري، كيفك؟ شو اخبارك؟ صباح الخير. ماشي الحال. شو في اخبار اليوم؟ ترامب كمان تحرض محاولة اغتيال تانية، يعني سمعتي عن هالشي؟ ما بعرف، هو بيجيب لحاله مكاسب انتخابية كتير. يعني هل هي مسرحية؟ هل هي فعلية؟ هل هي رح يستخدمها ليوصل للبيت الأبيض؟ ما حدا بيعرف. ما بعرف، أكيد رح نتعرف عليها في بودكاست مركز الأخبار من أخبار الآن. معكم أنا أحمد العموري. وأنا يا رب وفخر الدين. أهلا وسهلا فيكم. بالتفاصيل، أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي أن دونالد ترامب كان على ما يبدو هدف جديد لمحاولة اغتيال في فلوريدا، حيث أفادت حملة المرشح الجمهوري للرئاسة أنه آمن ولم يصب بأذى. الحمد لله. وأكد جهاز الخدمة السرية أنه واحد أو أكثر من عملائه فتحوا النار على مسلح. هذا المسلح تم رصده على تخوم ملعب الجولف الخاص بترامب، وقد عثر على بندقية من طراز AK-47 مع منظار، بالإضافة إلى كاميرا جو برو موجودة معه. كان بتربص لترامب، محضر العدة كلها. ويقول لي كمان الخبر أنه المشتبه به فر بسيارة سوداء اللون، لكن السلطات عاقبتها بعد أن نجح شاهد عيان في تحديدها. وكمان رئيس الشرطة في مقاطعة بالم بيتش حكى في مؤتمر صحفي أنه المشتبه به قيد الاحتجاز. يعني هيدي المرة الثانية اللي بيتعرض فيها لمحاولة اغتيال ترامب. ما بعرف، هو كان برا هذا الرجال ومعه السلاح وكذا، فممكن كان مستني ترامب يعني يطلع. يعني هن صنفوه أنه محاولة اغتيال تقريبا. وخذ الجديد كمان، قالوا أنه هو ديمقراطي وتبرع للحزب الديمقراطي يمكن شيء 19 مرة. المسلح كمان رصدوا تويتس عنده على منصة اكس بيشجع فيها جو بايدن وهاريس بالانتخابات الماضية، فيبدو أنه معارض لترامب. خلينا نروح الخبر الثاني، اللي هو الحوثيين استهدفوا عمق إسرائيل بصاروخ متطور مدى يعني عدى 2000 كيلومتر. بالتفاصيل، الحوثيين أصفوا أو استهدفوا إسرائيل، وقيل أنه الصاروخ باليستي فرد صوتي، وقالت الميليشيا أنه العملية ضد إسرائيل تم تنفيذها بصاروخ مثل ما عم نحكي ذو تقنية عالية تتجاوز منظومات إسرائيل، وبلغ مسافة تقدر ب 2040 كيلومتر. تمام. كمان الميليشيا أضافت أنه العملية تأتي في إطار المرحلة الخامسة من التصعيد لنصرة الشعب الفلسطيني، وكمان قالوا في البيان أنه القادم أعظم. يعني هن بيشكلوا تهديد لليمن، بيشكلوا تهديد للمنطقة بشكل عام، لدول الجوار، للملاحة أيضا في البحر الأحمر. وبحسب التقارير فإن الحوثيين لا يملكون إمكانية تصنيع مثل هذه الصواريخ المتطورة، وإنما هذا الصاروخ سموه باسم طوفان، هو بالأصل صاروخ غدير الإيراني. تخيل، يعني هاي كلها أنا شفت شكل الصاروخ طويل أصلاً مخيف. يعني كيف وصل؟ كيف تم يعني أنه إذا جاي من إيران كيف وصل وعبر البحر ووصل لعند الحوثيين وتم تخزينه؟ والفكرة أنه فشل الدفاعات الإسرائيلية أنه تتصدى له. صحيح، وإسرائيل شكلت لجنة التحقيق أنه كيف فشلوا بالتصدي لهذا الصاروخ. يعني التقارير بتقول أنه تم إطلاق أكثر من 20 صاروخ مضاد لهذا الصاروخ وفشلوا جميعا، ورغم هيك صار في أضرار. صحيح. الخبر الثالث اللي معنا هو هروب جماعي نحو سبتة من عدد من المغاربة. هاي انتشرت كتير الفترة الماضية. نعم. أحبطت السلطات المغربية مساء الأحد محاولة هجرة جماعية نحو أوروبا، بعدما منعت آلاف المهاجرين غير الشرعيين من اقتحام سياج الحدود مع إسبانيا بإطار هجرة جماعية استجابة لنداءات مشجعة على مواقع التواصل الاجتماعي. وكمان أظهرت مقاطع الفيديو المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي جماعات من المهاجرين غير النظاميين، وهن بيحاولوا اقتحام السياج الحدودي الرابط بين الفنيدق شمال المغرب ومدينة سبتة الخاضعة لإسبانيا، قبل أن تتدخل الشرطة لمنع ذلك وتنفذ عمليات مطاردة لمنعه من الاقتراب من المعبر الحدودي ومن الوصول إلى مدينة سبتة. وخلال هذه المحاولة عموري قام عدد من المهاجرين برشق قوات الأمن بالحجارة بالوقت اللي نفذت فيه قوات الأمن عمليات اعتقال واسعة بصفوف المهاجرين، وما زالت بحالة تأهب لحد اللحظة وسط توقعات باستمرار حالة التوتر مع تواصل تجمع آلاف المهاجرين على قمة تل بمدينة الفنيدق وتوافد آخرين مشيا على الأقدام استجابة للحملة يلي حكينا عنها عبر مواقع التواصل الاجتماعي. من كم يوم كان في هيك ضباب كتير في البحر، فكانوا بيستغلوا هاي وبيروحوا سباحة لسبتة يعني. صحيح، شهدناه إنه هول الفيديوهات على السوشيال ميديا. أي وسيلة، المهم إنه يطلعوا من المغرب يعني. يعني الناس عن جد فقدت الأمل، ديسبرت مثل ما منقول. بس ربما أنا حلم يعني، اللي راح لهنيك بس عم ياخذ جنسية وبيرجع. يمكن أحسن من الواقع ببعض الدول العربية. وصل الإعصار ببنكا إلى شنغهاي صباح اليوم الاثنين كعاصفة من الفئة الأولى، وهو أقوى إعصار استوائي يضرب المركز المالي الصيني بشكل مباشر منذ أكثر من 7 عقود. وذكرت وسائل إعلام رسمية أنه الإعصار المصحوب برياح بلغت سرعتها القصوى 151 كيلومتر بالساعة بالقرب من مركزه، وصل للمدينة اللي بيبلغ عدد سكانها نحو 25 مليون نسمة، وهو أقوى عاصفة تضرب شنغهاي منذ الإعصار غلوريا عام 1949. طبعا نتج عنها شيء إلغاء مئات الرحلات الجوية من مطاري المدينة، كما أوقفت محطة سكك حديد شنغهاي، أوقفت بعض خدماتها بشكل كبير. وتأتي هذه الاضطرابات في الوقت الذي تحتفل فيه الصين بعطلة عيد منتصف الخريف اللي كمان راح تستمر لمدة 3 أيام. المنتجعات في شنغهاي أغلقت أبوابها بشكل مؤقت، بما في ذلك منتجع شنغهاي ديزني و عدة منتزهات أخرى بسبب هذا الإعصار، لأنه يعني ممكن يسبب ضحايا ويسبب وفيات ويسبب مشاكل كبيرة. بالطبع. خبرنا الأخير من تركيا، حيث قتلت امرأة سورية لاجئة على يد زوجها بمدينة اسطنبول التركية، وهو اللي أعاد إلى الواجهة مسألة قتل النساء على يد الرجال بتركيا، اللي عم تشهد ارتفاع بمعدلات قتل الإناث على أيدي شركائهن، خاصة منذ انسحاب السلطات التركية من اتفاقية اسطنبول التي تجد فيها المنظمات النسائية التركية ضمانة لحماية النساء بالبلاد. في التفاصيل يقول لك أنه في رجل سوري لاجئ أقدم على قتل زوجته طعنا بالسكين في مدينة اسطنبول بعد ما صار خلاف كبير بينهم بسبب مطالبة الزوجة للزوج بالانفصال عنه، وفق ما أفادت وسائل إعلام تركية محلية. وكمان الرواية الأولى اللي يتم تداولها على الإعلام التركي، هذا الشجار اندلع بين الزوجين ظهر الأحد، ومن ثم تطور أكثر إلى عراك بالأيدي، بعدين قامت الزوجة بسحب السكين على زوجها، لكن الأخير استطاع سحب السكين منها وطعنها في رقبتها. يعني يبدو أنه القتل هو الطريقة الأسهل عم بيلاقوها العالم لحل الخلافات الزوجية. بس هالشي كمان صار قدام ابنهم اللي للأسف. أخذ السكين وراح طعن أبوه انتقاما لوالدته بعد ما قام الأب بقتل. يعني ما بنعرف شو الظروف اللي أدت لهيدي الجريمة، بس يمكن كمان الظروف المعيشية والاقتصادية بتخلي العالم يلجأوا لهيك حلول. أكيد طبعا، هو الزوج حاليا نقل إلى المستشفى وابنه تم اعتقاله كمان. نعم. حتى يتم التحقيق من قبل السلطات التركية. وبهيك نكون وصلنا لنهاية أخبارنا من بودكاست مركز الأخبار من أخبار الآن. كنت معكم أنا أحمد العموري وأنا يارب فخر الدين. شكرا لكم.